إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد عين، يقول في رسالته: نحن نصلي في جماعة في المسجد، ويتعمد بعضنا أن يتقدم للإمامة، ويوجد من هو أفضل منا في القراءة ومعرفة أحكام الصلاة، فماذا نصنع؟ ثم يقول السائل: وما معنى الحديث الإمام ضامن؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم نص في أحاديث كثيرة على من هو أولى الناس بالإمامة. الإمام ضامن، كما في الحديث الشريف: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. إذ أن الإمام يتحمل التقصير الذي يحصل من المأمومين في القراءة، مثلا القراءة يعني هو يقرأ في صلاة الجهرية، وهناك من الفقهاء من يقول من يرى أن المأموم لا يقرأ في القراءة ويتحمل الإمام القراءة عنه، وأيضا السترة للإمام، سترة للمأمومين. وعند الجمهور الفاتحة ما زاد عن القراءة عن الفاتحة بالاتفاق يتحمله الإمام، وسجود السهو عند من يقول إن التسبيح في الركوع والسجود واجب ويجبر بسجود السهو ويتحمله الإمام. يعني أمور كثيرة يتحملها الإمام. ومن هنا كان من المهم جدا أن نتخير من يؤم الجماعة، يعني وينبغي أن نتعاون جميعا في أن نقدم الأفضل، وأن نتحيز لفلان أو لفلان من الناس. ينبغي أن لا نتحيز لفلان، بل نتحيز للأفضل وفق ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة في بيان ما يتعلق بالأفضلية. عن أبي سعيد البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأيضا في الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا. فهذا الحديث وغيره بيّن الفقهاء، يعني أن فريق من الفقهاء يرى أن الأفقه مقدم على الأقرأ. قال النووي من فقهاء الشافعية: لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، لأن الذي يحتاج إليه نعم من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط. وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. وأجاب عن الحديث الشريف في أم القوم أقرأهم كما في نهي الأبطار، يقول بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. قال الشافعي: المخاطب بذلك أي الحديث الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم كان أقرأهم أفقههم، فإنهم كانوا يسلمون كبارا وتفقهون قبل أن يقرأوا، فلا يوجد قارئ، أي في عهد سيدنا الرسول، فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه، وقد يوجد فقيه وهو ليس بقارئ. وفي الحديث أيضا: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. لماذا؟ لأن التفقه في أمور الصلاة لا يكون إلا من خلال يعني السنة الشريفة القولية والفعلية والتقرية، وليس في القرآن الكريم إلا الأمر بالصلاة على جهة الإجمال. ومن ثم العلم بالسنة، يعني العلم بالقرآن الكريم، يعني الأقرأ مع الأفقه، ثم العلم بالسنة أيضا أفضلية. فضيلة الدكتور، نعم، ما معنى الحديث الذي يسأل عنه السائل: الإمام ضامن؟ الإمام ضامن يعني معنى ذلك أنه لابد أن يكون كاملا، لأنه التقصير الذي يحدث مني وأنا مأموم يتحمله عني، ربما أنا يعني لم أقرأ. هو ضامن للمأموم، يعني سهو المأموم هو يضمنه. نعم، إذا سهى المأموم في بعض المستحبات أو السنن أو الواجبات يتحمله الإمام. ومن هنا التخير الإمام واختيار الزاهد الورع الكبير الأقرأ الأعلم الأفقه الصفات الجميلة، النظيف، نعم، الشكل في الصالح. يعني الفقهاء وضعوا يعني شروط جميلة أخذ من هذه الأحاديث الشريفة ولهذه المكانة الطيبة، يعني حتى يحدث في نفوس المأمومين أيضا ورعا وخشوعا وزهدا، يتجلى أيضا هذا المنظر الجميل وهذه الشروط الطيبة على المأمومين حتى تقبل الصلاة إن شاء الله. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع صاد ألف، يقول في رسالته: أحيانا تراودني نفسي وأفكر في ارتكاب المعاصي ولكني لا أفعلها. يقول السائل: فهل يحاسبني الله سبحانه وتعالى على هذا التفكير؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لطف الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ضاعف لها الحسنات ولم يضاعف لها السيئات. وهذا الحديث يبين عظيم فضل الله ورحمته بعباده، فالإنسان قد يفكر في ارتكاب المعصية ويمتنع عن فعلها خوفا من الله تعالى، فتكتب له حسنة كاملة، لأن ترك فعل المعصية لله تعالى يعد عملا صالحا. وإن كان امتناعه عن فعل المعصية خوفا من الناس، فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية. وإن فكر في ارتكاب المعصية وامتنع عن فعل المعصية عجزا منه، فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وإن فكر في ارتكاب المعصية وفعلها خطأ أو نسيانا أو استكره على فعلها فلا شيء عليه. وإن فكر في ارتكاب المعصية وفعلها عمدا كتبت عليه سيئة واحدة بمثلها من غير مضاعفة. وإذا فكر الإنسان المسلم في قول الخير أو فعل الخير وكان مجرد حديث نفس، كما لو حدثته نفسه بصلاة أو صيام ثم زال حديث النفس ولم يعمل، فهذا التفكير عبادة يؤجر عليها وينال الثواب. وإن ترك فعل الخير الذي فكر فيه عجزا عنه بعد بذل طاقته فله أجر العامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وإن فعل الخير الذي فكر فيه فيضاعف الله تعالى له الأجر، كما جاء في هذا الحديث الشريف المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه. فضيلة الدكتور، الخلاصة في هذا السؤال؟ الخلاصة أن الذي يثاب على ترك المعصية هو الذي يقصد بتركها رضا الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة والفضل في الحسنة، فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة، فلا يعاقب على مجرد التفكير في المعصية، إنما يثاب على عدم فعله هذه المعصية. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا،